السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كبشر بنقضي حوالي 25 سنة من حياتنا واحنا نايمين، رقم مش قليل ابدا، بنتكلم تقريبا في تلت عمرنا بيروح في النوم. لكن هل يا ترى عمرك سألت نفسك قبل كده وانت بترمي جسمك على السرير بالليل، هو انا نايم صح ولا غلط؟ يعني انا النومة دي هتريحني ولا هتتعبني؟ هل النوم على الظهر احسن ولا على الجنب؟ ولو نمت على جنبي انام على جنبي اليمين ولا الشمال؟ ولا اصلا ما ننامش على ده ولا ده وننام على بطننا؟ فيا ترى ايه احسن وضعية تريح القلب والمعدة والعمود الفقري؟ وازاي الطريقة اللي بننام بيها ممكن تكون السبب اننا نصحى فايقين وكلنا نشاط وحيوية، او نصحى جسمنا مكسر وعندنا صداع او حموضة؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. النوم مش مجرد وقت احنا بنرتاح فيه وخلاص، النوم عملية معقدة جسمنا بيعمل فيها صيانة شاملة لكل أعضاء الجسم، وبيقوم فيها بعمليات حيوية كتير جدا. واحنا نايمين الجهاز العصبي بينظم ضربات القلب والضغط، والجهاز الهضمي بيكمل عملية هضم آخر وجبة كلناها، والدماغ بيبدأ ينظف نفسه من السموم والنفايات اللي تراكمت على مدار اليوم، ده غير مراكز الذاكرة واللي بتبدأ تعالج الذكريات والمعلومات وغيرهم. وهنا بتيجي أهمية وضعية النوم، لأنك لو نايم غلط فأنت بتعيق كل العمليات الحيوية دي، ده غير أن وضعية النوم بتأثر بشكل مباشر على استقامة العمود الفقري اللي هو الدعامة الأساسية اللي جسمك كله مسنود عليها. فلو العمود مش مرتاح، العضلات والأربطة بتفضل مشدودة طول الوقت، وتصحى رقبتك وظهرك وجعينك. وعلشان كده الوضعية اللي بننام بيها في غاية الأهمية. وهنا السؤال، طيب إيه أفضل وضعية بقى أنام بيها؟ وهل أصلا في إجابة لسؤال زي كده؟ يعني في وضعية نقدر نعتبرها الوضعية المثالية؟ الدكاترة والمختصين في علم النوم بيقولوا إن مفيش إجابة واحدة تناسب كل الناس، لأن كل جسم وليه حالته الصحية وظروفه الخاصة. وضعية النوم على الظهر مثلا، واللي بتتسمى أحيانا بوضعية الجندي، هي الوضعية المفضلة بالنسبة لكتير من الناس، لأن فيها الجسم بيكون مفرود تماما ووزن الجسم بيكون متوزع بالتساوي على أكبر مساحة ممكنة، وده بدوره بيقلل الضغط على المفاصل ونقط الارتكاز اللي زي الكتاف أو الحوض. وميزة الوضعية دي إنها بتخلي الوش بعيد عن المخدة، وده بيقلل من ظهور التجاعيد المبكرة وحب الشباب، لأن ما بيكونش في احتكاك مباشر ما بين الجلد والقماش بتاع المخدة طول الليل، خصوصا لو قماش وحش وعمال يصنفر في وشك. ده غير كمان إن النوم على الظهر مفيد للأطفال الرضع اللي تحت عمر سنة، لأنه بيحميهم من خطر الاختناق، لأن لسه ما بيكونش عندهم القابلية إنهم يرفعوا نفسهم وقت الطوارئ، فممكن لو ناموا على بطنهم أو جنبهم وشهم يلزق في المرتبة ويتخنقوا لا قدر الله. لكن وعلى الرغم من كل المميزات دي، النوم على الظهر ليه وجه تاني مش لطيف خالص، وخصوصا مع الناس اللي بتشخر أو بتعاني من انقطاع التنفس الانسدادي. النوم على الظهر في الحالة بتاعتهم بيفاقم من الأعراض اللي بتظهر عليهم، لما واحد بينام على ظهره اللسان والأنسجة الرخوة اللي في الحلق بتنزل لتحت مع الجاذبية بشكل طبيعي وتوصل لحد مجرى التنفس، فلما الشخص اللي نايم يبدأ يتنفس أو يحاول يسحب هوا من مناخيره ويخرجه، بيبدأ الهوا يخبط في الأنسجة دي ويهتز بشدة، وهو ده اللي بينتج عنه صوت الشخير اللي بنسمعه. وفي بعض الحالات اللسان والأنسجة اللي في الحلق بيسدوا مجرى الهواء بشكل جزئي وأحيانا بشكل كلي كمان، وده بيخلي الشخص ما يقدرش يتنفس لحد ما يصحى مفزوع في نص الليل. ده غير ان في دراسات بتقول ان النوم على الظهر بيزود من آلام أسفل الظهر، وده لأن الوضعية دي بتسيب فراغات ما بين الفقرات القطنية والمرتبة بتاعت السرير. زي ما كلنا عارفين العمود الفقري ما هوش مسطرة مفرودة، لكن أي عمود طبيعي بيكون فيه انحناءات على شكل حرف S. يعني لو بصينا على العمود من الجنب زي الصورة اللي قدامكم، هتلاقوا فوق خالص فيه تقوس عند الرقبة، وبعدين تحدب ورا منطقة الصدر، وبعدين يبدأ يحصل تقوس مرة تانية. الأماكن الفاضية دي بقى اللي بين انحناءات العمود الفقري والمرتبة بتضغط على الأعصاب وبتحمل على العضلات بشكل كبير، وده بيخلينا نحس بوجع في ظهرنا لو نمنا في الوضعية دي، ده غير ان المخ طول الليل بيفضل يبعت إشارات تنبيه انه مش مرتاح، وده بيخلي الواحد ما يقدرش يدخل في مراحل النوم العميق. وعلشان كده الخبراء بينصحوا الناس اللي بتحب تنام على ظهرها انهم يحطوا مخدة صغيرة تحت رقبتهم، ومخدة صغيرة في نص ظهرهم، ومخدة صغيرة كمان تحت ركبتهم، يعني من الآخر كده يملوا كل الفراغات اللي تحت العمود الفقري، وبكده يحافظوا على الانحناء الطبيعي للظهر ويقللوا الضغط على الفقرات والأعصاب. نيجي بقى للوضعية الأشهر في العالم كله، وهي النوم على الجنب. كتير من الإحصائيات بتقول إن حوالي 60% من الناس بيناموا على جنبهم، والنسبة بتبدأ تزيد كل ما الناس تكبر في السن، والحقيقة النوم على الجنب ليه فوائد كتير. مبدئيا كده النوم على الجنب بشكل عام سواء اليمين أو الشمال بيساعد الدماغ في عملية التنظيف اللي بتتم بالليل. الدماغ فيه نظام صرف صحي اسمه الجهاز الجليمفاوي أو الجليمفاتيك سيستم. النظام ده بيشتغل بأقصى طاقته وانت نايم، ومهمته إنه يغسل الدماغ من بروتين بيتا أميلويد المتهم الأول في الإصابة بمرض الزهايمر والخرف. المدهش بقى إن كفاءة عملية التنظيف دي بتختلف حسب وضعية النوم، والباحثين اكتشفوا إن النوم على الجنب سواء يمين أو شمال هو الأفضل على الإطلاق لتسهيل خروج السموم دي من الدماغ، لما نيجي نقارنه بالنوم على الظهر أو البطن، لأن السائل المحيط بالدماغ بيتحرك بسلاسة أكبر والجاذبية بتساعده إنه يجرف الفضلات دي برا الدماغ. ده غير كمان إن النوم على الجنب بيقلل الضغط على العمود الفقري، خصوصا لو كانت الركب متنية شوية لقدام، لأن ده بيحافظ على الانحناء الطبيعي للظهر. ويا سلام لو في مخدة صغيرة بين الركبتين علشان نحافظ على المسافة الطبيعية اللي بين الرجلين اللي بتكون واحنا صاحيين. ده غير ان النوم في وضعية الجنب بيفتح مجرى الهواء بشكل ممتاز، وعلشان كده هو الحل السحري للناس اللي بتشخر. لكن في نقطة مهمة، النوم على الجنب في بعض الاحيان ممكن يعمل ضغط على الكتف اللي احنا نايمين عليه، وده بيقلل تدفق الدم للدراع وبيعمل تنميل بسيط في الايد. ده غير الالم اللي بيحصل في منطقة الحوض لو الرجلين فوق بعض بشكل مباشر. وعلشان كده زي ما قلت لكم احسن حل ان احنا نحط مخدة شبه فاضية بين رجلينا، وبكده نقلل الاحتكاك ما بين عظم الرجلين وبعضهم، ويبقى الحوض والعمود الفقري في خط واحد. وكمان المخدة اللي تحت الراس لازم تكون سميكة بالشكل الكافي انها تملى الفراغ اللي بين الكتف والودان، بحيث ان الرقبة تفضل مستقيمة، ولا هي نازلة لان المخدة الفايبر فاضية بقى لها سنتين، ولا هي طالعة لفوق لانك بتنام على 3 مخدات. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، بعد ما عرفنا ان النوم على الجنب بشكل عام مفيد، هل طيب في فرق بين النوم على الجنب اليمين او الجنب الشمال، ولا الاثنين زي بعض؟ الدكاترة بيقولوا ان النوم على الجنب الشمال بيكون مفيد لو حد بيعاني من الحموضة او ارتجاع المريء، لان المعدة موجودة في جسمنا ناحية الشمال والمريء بيكون متصل بيها من فوق، فلما بننام على الجنب الشمال المعدة بتكون في مستوى اوطى من المريء، وبالتالي الجاذبية بتخلي العصارة الهضمية والاكل يفضلوا في قاع المعدة بعيد عن فتحة المريء، فبالتالي ما بيحصلش الارتجاع والحرقان اللي بنحس بيه. كمان الستات الحوامل بيبقى افضل ليهم في شهور الحمل الاخيرة انهم يناموا على جنبهم الشمال، لان الوريد الاجوف السفلي بيكون ماشي في الجنب اليمين من العمود الفقري، والوريد ده هو المسؤول عن نقل الدم من الجزء السفلي من الجسم لحد القلب. فلما الحامل بتنام على ظهرها او جنبها اليمين وهي في الشهور الاخيرة، وزن الجنين والمية اللي حواليه بيضغطوا على الوريد ده وبيقللوا تدفق الدم نسبيا للقلب ومنه للمشيمة، فالنوم على الجنب الشمال في الحالة دي بيحسن الدورة الدموية بشكل ملحوظ. اما بقى بالنسبة للجنب اليمين، فالنوم على الجنب ده بيكون مفيد اكتر للقلب. القلب موجود في القفص الصدري بس بيميل شوية ناحية الشمال، وعلشان كده لما بننام على الجنب اليمين القلب بيميل شوية لمنتصف الصدر، وده بيوفر له مساحة أكبر وبيخليه ياخد وضعية مريحة، والضغط عليه بيقل بشكل ملحوظ. ده غير إن النوم على الجنب اليمين بيقلل من نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي المسؤول عن الاستنفار والتوتر والقلق، وبيزود نشاط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي اللي بيساعد على الارتخاء وهدوء ضربات القلب، وعلشان كده القلب بيحب قوي ان احنا ننام على الجنب اليمين. وفي دراسة مهمة اتعملت في جامعة كيوتو في اليابان واتنشرت في مجلة الكلية الامريكية لامراض القلب، النوم على جنبهم اليمين بيخليهم يحسوا براحة، في حين ان لو اتقلبوا على جنبهم الشمال ما بيرتاحوش خالص. اذا النوم على الجنب الشمال يعتبر علاج مؤقت لو حد بيعاني من حموضة او ارتجاع في المريء، او واحد متقل جامد في العشاء، وكمان للحوامل في الشهور الاخيرة، في حين ان النوم على الجنب اليمين يعتبر مفيد لصحة القلب بشكل عام، وخصوصا للناس اللي عندهم مشاكل في القلب. وطبعا ما ننساش ان النوم على الجنب اليمين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ما نقصدش انك تنام كل ليلة كل الدقايق من حياتك على جنبك اليمين ومتتقلبش، المقصود ان احنا نبدأ النوم على الشق الايمن. وطبعا في اذكار وادعية للنوم بنقولها واحنا مضطجعين على جنبنا اليمين، فمش الغرض ان احنا نفضل نايمين من اول النوم لاخره على اليمين، وخصوصا ان اي حد طبيعي بيتقلب وهو نايم في الليلة الواحدة من 20 ل30 مرة. نيجي بقى لآخر وضع وهو النوم على البطن. الوضع ده نادر جدا في البشر، تقريبا 7% بس من الناس هم اللي بيناموا كده، لكن كل الدكاترة بلا استثناء بيحذروا من الوضعية دي. المشكلة الأساسية في النوم على البطن هي إنك مستحيل تقدر تتنفس وانت وشك مدفون في المخدة، فبتضطر تلف رقبتك بزاوية 90 درجة ناحية اليمين أو الشمال علشان تتنفس. إن الشخص بقى يفضل لافف رقبته في الوضعية الصعبة دي فترة طويلة، ده بيعمل ضغط جامد على الفقرات العنقية وبيشد العضلات والأعصاب، وهو ده السبب الرئيسي اللي بيخلي الناس تصحى وهم حاسين بلوحة في رقبتهم. ده غير كمان ان النوم على البطن بيخلي العمود الفقري مقوص بسبب الجاذبية، لان مفيش حاجة بتدعم البطن او تسندها من قدام، وده بدوره بيزود آلام اسفل الظهر بشكل كبير. ده غير اصلا ان النوم في الوضعيه دي بيخلي الصدر مضغوط والرئتين مش قادرين يتوسعوا، وبيخلي التنفس سطحي ومش عميق، وكميه الاكسجين اللي بتوصل للدم قليله. يعني وضعيه رديئه جدا للنوم. الاستثناء الوحيد ان حد يكون بيعاني من حاله الدكتور فيها هو اللي ينصحه انه ينام على بطنه، لكن حتى في الحالات دي بيبقى الثمن غالي في اجزاء تانية في الجسم. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.